بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه المنظومة الماتعة، وهي منظومة الآداب الشرعية للمرداوي رحمه الله. قد كان ذكر شيئا من آداب النكاح، ولا زال الكلام على هذا النحو، فيقول رحمه الله: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد، عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الولود الأصل ذات التعبد، حسيبة أصل من كرام تفز إذن بولد كرام، والبكارة فاقصدي. هنا يوصي رحمه الله رحمة واسعة الرجل بأن يأخذ من النساء من توفرت فيها هذه الشروط، فذكر في ذلك أن خير النساء من سرت الزوج منظرا، وذلك لجمالها وتجملها، والجمال كما هو معلوم أمر نسبي، فما يكون صفة للجمال عند أقوام لا يكون كذلك عند آخرين، ولا يقاس الجمال على أمر معين أو على هيئة معينة. ولكن من الأمور التي ينبغي أن تعتني المرأة بها هي أمر التجمل للزوج، ولذلك جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. قال: الذي تسره إذا نظر. فقال: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد، أي أنها تحفظه في نفسها، وتحفظ ماله، وتحفظ أبناءه، تكون عفيفة، لا يحصل منها من الخيانة، أو يحصل منها من الميل، أو نحو ذلك من الأمور المستقبحة شرعا وعرفا وعادة. ولذلك جاء في الحديث: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. قال: وأحصنت فرجها. وهكذا تحفظ المرأة زوجها، وتحفظ بيته، وتحفظ ماله. وقد جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثم قال، وهو أيضا يتمم هذه الشروط التي في المرأة، قال: قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد. قصيرة ألفاظ، يعني معنى ذلك أنها فيها من عفة اللسان وحسن اختيار الألفاظ. إذا خاطبت زوجها انتقت ألفاظها انتقاء، وتخيرت كلماتها على وفق المعاني الجميلة بما تحقق لها المقاصد النافعة من الإلفة مع زوجها، فلا تكن في ألفاظها ذميمة اللفظ قبيحة الأسلوب، بل تعتني بأن تكون حريصة أشد الحرص في مخاطبتها لزوجها، كما كان السلف، كما جاء في بعض الآثار أن النساء كن يخاطبن الأزواج قالت: كما تخاطب أمراءكم. فهذا من حق الزوج عليها، كما أن من حقها أيضا على زوجها أن لا يقبح، وأن لا يسب، وأن لا يطعن في عرضها أو في أو في عفتها أو في أخلاقها أو نحو ذلك. فقال: قصيرة ألفاظ. وكم من الكلمات في الحقيقة تطفئ نار الخلاف، وكم من الكلمات التي تستعملها المرأة كذلك ما تذهب الجفوة، وكم من العبارات الرائقة والاستعمال النافع للألفاظ ما يذهب الكثير من الجفاء. فتحرص المرأة على أن تكون حسنة اللفظ، جميلة الاستعمال في كلامها، متوددة متحببة لزوجها، ولا تعامله كأنها تعامل وليدها أو أنها تعامل صديقتها أو نحو ذلك، فتعرف للزوج حقه كما أنه يجب عليه أن يعرف لها حقها، وعاشروهن بالمعروف. ثم قال: قصيرة بيتها، يعني أن هذه المرأة لا تكثر الخروج من منزلها، أي لا تكن خراجة ولاجة كما يقال، فإن هذا أمر مذموم في المرأة، كثرة خروجها لحاجة ولغير حاجة، لمقتضى ولغير مقتضى، فتحرص غاية الحرص على أن تبقى في بيتها، وهذا الأصل، وقرن في بيوتكن. أما خروجها لحاجة كزيارة رحم أو بر والدين أو ما يتعلق بوظيفتها فهذا لا حرج فيه أدام أن هذا كله بحدود الشرع. ثم قال: قصيرة طرف العين عن كل أبعد. معنى ذلك أنها لا تنظر إلى غير زوجها وتحدق النظر فيه، فإن المرأة يجب عليها من غض البصر كما يجب على الزوج، فالله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وإنما تنظر لما فيه الحاجة دون تمعن في الرجال أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما تمدح به المرأة أن تكون قاصرة الطرف. ثم قال وهو يوصي: عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الولود الأصل ذات التعبد. عليك بذات الدين كما جاء في الحديث، تنكح المرأة لأربع. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أعلى ما يحرص عليه المسلم من صفات المرأة هو أمر دينها، ولعله إذا اختارها لأمر دينها أرضاه الله جل وعلا بها وحسنها في قلبه وجملها في عينه، لأنه اتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فأخذها لأمر دينها، لم يأخذها لمالها، لم يأخذها لنسبها، لم يأخذها لرتبتها الوظيفية ولا لغير ذلك، إنما أخذها لدينها، وهذا من أعظم ما تطلب به المرأة للزواج. فقال: الودود الولود الأصل ذات التعبد. الودود الولود، الودود المتوددة لزوجها، هذا يعرف من أخلاقها، والولود التي تلد. وكيف يعرف المرأة أو الرجل أن هذه المرأة تلد وهو لم يتزوجها بعد، وربما كانت بكرا لم يسبق لها أن حصل لها من الولادة؟ قال أهل العلم: يعرف ذلك بطبيعة قريباتها من عماتها وخالاتها وأخواتها ونحو ذلك وأمها، فيعرف أنهم بطبيعتهم يلدن. وهذا أمر مهم، وهو الحرص على الذرية، فلعل الله جل وعلا يجعل في هذه الذرية من يكون خيرا للزوجين من الأبناء، يبر بهما ويدعو لهما ويحسن إليهما. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء في رواية: ولا تسودوا وجهي. هذا فيه الحرص وعدم الامتناع من الإنجاب، لا سيما وأن بعض الناس يمنع الإنجاب أو يقطع النسل خوفا من الرزق، وهذا من ضعف التوكل، لا شك في ذلك. وأما إذا تأخرت المرأة قليلا لأجل إرضاع ولدها أو إتمام الحولين الكاملين، ثم شيئا يسيرا لأجل التربية، فهذا لا حرج فيه. ففرق بين قطع النسل وبين تنظيمه على وفق الضوابط الشرعية في ذلك. ثم قال: حسيبة أصل من كرام تفز إذن بولد كرام والبكارة فاقصدي. النسب الطيب معاشر الأحبة له أثر عظيم على الحياة الأسرية وعلى استقرارها. إذا أخذت من أصل جيد ومن عائلة قائمة على تربية جيدة وعلى تمسك بأمر دينها والحرص على الاستقامة على أمر الدين، فلا شك أن هذا مؤثر من نواح عدة. الناحية الأولى في حسن التربية التي تأتي بها الزوجة من بيت أهلها، فتأتي وهي على تربية صالحة وعلى تعبد لله جل وعلا، كما قال في البيت السابق: ذات التعبد، أي الحريصة على عبادة الله، الحريصة على أداء فرائضها، الحريصة على أداء النوافل. أما المرأة التي لا تحرص على صلاة وتضيع الصلاة مثلا، لا تحرص على صيام، فهذه لا يحرص عليها الزوج وإن كانت من أجمل نساء الدنيا. فأمر الدين أعظم من كل أمر. ثم أيضا من آثار هذا الحسب الطيب والأسرة المحافظة المستقيمة على أمر الله جل وعلا، أن الرجل إذا اختلف مع زوجه في بيته كان أهلها على تصرف سديد في حل هذا الإشكال، لا يقفون مع قريبتهم على كل حال، ولا أنهم أيضا يظلمونها، وإنما يقفون في حل النزاع. ذلك لأن الأسرة التي تقوم على شرع الله جل وعلا وعلى دينه تحكم أمر الشرع في كل شيء. ثم كذلك أبناؤه، فإنهم إذا زاروا أهلهم أي قرابتهم من قرابة الزوجة كان ذلك من الحفظ لهم في أمر التربية. لكن لو كان الأمر على العكس من ذلك، كان يأخذ من بيت فسق والعياذ بالله، أو من بيت فجور، أو من بيت بعيد عن أمر الله جل وعلا وعن الصلاة وعن غير ذلك، هذا مؤثر عليه ومؤثر على أبنائه. ولكن هناك من الحالات ما قد يحتسب الرجل فيها الأجر من الله جل وعلا، وهي إذا كانت المرأة صالحة وعلى تدين طيب وعلى أخلاق عالية، ويعرف من أخلاقها ومن تعبدها ومن وكانت في هذه الأسرة البعيدة عن ذكر الله جل وعلا، البعيدة عن أمر الصلاة، وهي تعاني ما تعاني، فجاء هذا الزوج محتسبا الأجر من الله جل وعلا أن تنتقل معه إلى حياته التي مبناها على طاعة الله جل وعلا، فيكون معينا لها على طاعة الله جل وعلا. فلا شك أن في مثل هذه الحال يأخذ هذه المرأة وله الأجر في ذلك حتى تستقر له الحياة مع امرأة صالحة مستقيمة على شرع الله جل وعلا. ولا يجفو عنها أو أنه لا يرضى بها فهي لا ذنب لها في فساد أهلها، فيحرص عليها ويستقيم معها على أمر الله جل وعلا. ثم قال: والبكارة فاقصدي. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: هلا بكرا أو هلا بكر تلاعبها وتلاعبك. فيستحب للرجل أن يتزوج البكر، ولكن إذا كانت المرأة ثيب فلا حرج في ذلك، فقد تزوج جابر كما في هذا الحديث الثيب، والنبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته من هن ثيبات، هدى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلا حرج في الزواج من الثيب، وربما يكون فيها من الرزانة ويكون فيها من المعرفة وحسن التبعل. وعلى كل حال فإنه يستحب في ذلك أولا أن يحرص على البكر، لكن لو أن هناك كان تفاضل بين بكر ضعيفة الدين وبين ثيب حريصة في أمر دينها مستقيمة على أمر شريعتها، فلا شك أن الذي يقدم في ذلك هو أمر الدين. ثم قال بعد ذلك: وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع، وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي. هذا يتكلم عن مسألة أخرى ويتتعلق بأمر التعدد. قال: وواحدة أدنى إلى العدل، أقرب إلى العدل أن يبقى الرجل مع واحدة حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل. قال: وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع، أي اقنع بما عندك إن لم يكن لك حاجة في غيرها. قال: وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي، أي لا يجوز الزيادة على أربع. فمن كان يعرف من نفسه الظلم وأنه لن يعدل فلا يجوز له في مثل هذه الحالة أمر التعدد، كان يعرف أنه سيظلم إما الأولى وإما الثانية، فلا يجوز له في مثل هذه الحال التعدد. ومن هنا أنبه على أنه لا ينبغي ما يحصل من إطلاق الدعوات من بعض المعددين في الحث على التعدد لكل أحد. بعض هذه الدعوات في الحقيقة أفسدت الأسر، وبعضها فرقت بين الزوجين، وبعضها فرقت بين الآباء والأبناء. لا بد لهذا الناصح أن يكون صادقا في تفهمه لحال المنصوح، وأن يكون عارفا بحاجته، لا أن يكون حاثا هكذا فدون دراسة ودون فهم وتوعية صحيحة لهذا الأمر. كثير من الرجال في الحقيقة لا يصلح له أمر التعدد، أمر التعدد يحتاج إلى توفر شروط، من ذلك النفقة، العدل في النفقة وفي السكنة، وكذلك أن يكون عنده أيضا من سعة الصدر في احتواء الأمور وفي تجنيب البيوت التي تحت يده الفرقة والاختلاف والمشاكل، وهذا كله لابد أن يكون متوفرا عند الزوج. أما أن تطلق هذه الدعوات دون تثبت من حال هذا الزوج الذي يريد أن يعدد أو غير ذلك، فإن هذه الأمور في الحقيقة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تثبت. ومن وجد في نفسه من العدل والاجتهاد في ذلك فلا حرج عليه مع حاجته لهذا الأمر، ومن وجد في نفسه غير ذلك فليقنع بما أتاه الله جل وعلا. قال الناظم: وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع، وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي. لا يجوز طبعا الزيادة على أربع. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أمور متعلقة بالنكاح والمعاشرة، فقال: ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسدي. جاء في الحديث: أعلن النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، وهذا بالنسبة للنساء، فلا بد من إعلان النكاح. وهذا الإعلان أيضا أمر نسبي يعود إلى عادة الناس، فليس بالضرورة أن يعلم كل الناس بأمر النكاح، ولكن لو علم منه طائفة ولو من الأسرتين فلا حرج في ذلك. وهنا ينبغي التنبه إلى اجتناب ما فيه مخالفات شرعية. جاء في الشرع الأمر الجائز، ضرب الدف للنساء مع تغنيهن بما لا قبيح فيه من الألفاظ، ولكن لا يجوز لمن كان عنده نكاح أن يستجلب ويبني أول حياته على المعصية والمخالفة، كاستضافة المغنين والمغنيات أو الموسيقى أو غير ذلك، والإسراف في طعام الوليمة ونحو ذلك من مظاهر المبالغات، وإنما يحرص على أن يكون مؤسسا لحياته من أول يوم على شرع الله جل وعلا وعلى دينه، وما تأسس من أول يوم على رضا الله تبارك وتعالى وعلى أمر شريعته فإنه بإذن الله مما يرجى له الدوام والاستمرار، فيحرص على الاقتصاد في الوليمة وعلى أيضا دعوة الناس، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس من دعوة الأغنياء وعدم دعوة الفقراء، فقد جاء في الحديث: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام. وإذا دعي الإنسان إلى وليمة النكاح فإن الصحيح في الإجابة أنها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فقال الناظم رحمه الله: ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسد. قال: وسل خيرها الرحمن ثم استعذ من أذى شرها عند الزفاف تسددي. هذه من السنن التي ربما ينساها بعض الناس أو يجهلها بعض الناس، وهو أن الرجل إذا بنى على امرأته أو عقد عليها سواء في يوم العقد أو في يوم الزفاف، فإنه يضع يده على ناصيتها ويقول كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا من الدعاء الذي يحرص عليه الزوج حال عقده على زوجه. ثم قال: وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكد. الله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف. ينبغي أن تكون المعاشرة بالمعروف، وأن يحرص الزوجان على إسعاد بعضهما، وأن يجتنبا أسباب الخلاف والشقاق والافتراق والجفاء، وكل سبب يؤدي إلى نزاع فليجتنب، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر، وأن يكون بينهما من التغافل ومن التراحم، فإن أمر الزواج عظيم، ولذلك سماه الله جل وعلا ميثاقا غليظا، قال: وأخذ منكم ميثاقا غليظا. بماذا تكون حسن المعاشرة؟ تكون بحسن الكلام، تكون بجميل التعامل بين الزوجين، تكون بتبادل الهدايا، تكون باحتمال الغضب، بغض الطرف والتغافل عن الزلل، أيضا بالصبر، وأن يحرص الزوج والزوجة على بث روح المحبة في البيت، والاجتهاد في أن يسعد كل منهما صاحبه، يكون أيضا بحفظ الأسرار، يكون بالدعاء، كل واحد منهما يدعو للآخر، والحرص أيضا من الزوج على أمر النفقة. فإن كثير من الإشكالات التي حدثت في الأسر ترجع إلى مسألة التقصير في أمر النفقة. إذن هو أمر تكاملي، لا يمكن للزوج أن يقوم به لوحده، ولا يمكن أيضا للزوجة أن تقوم بها أو به لوحدها، بل لا بد من تعاون وتكاتف وتعاضد وتآلف بين الزوجين حتى تستقيم أو يستقيم أمر السعادة في هذه الحياة التي يعيشها الزوجان. ويؤثر ذلك أيضا على الأبناء في عقولهم وفي صلاح أبدانهم وفي صلاح أخلاقهم وفي استقامة أمورهم، هذا كله أيضا مؤثر. فإذا لا بد من المعاشرة بالأخلاق الجميلة وبالتعامل الحسن، وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق، لا بتنكد سواء من الزوج أو من الزوجة. بعض الأزواج لا يعرف من الألفاظ إلا الشتم أو القدح أو السب، وبعض النساء لا تعرف من الألفاظ إلا اللوم أو النقد أو نحو ذلك مما يعكر الحياة الزوجية. كثير من التغافل، كثير من الصبر، كثير من حسن الأخلاق لا شك أنه سيؤدي إلى كثير من السعادة بإذن الله تبارك وتعالى. وأعظم ما تستقيم به سعادة الأسرة الواحدة أن يستقيم الزوجان على أمر الله جل وعلا. ثم قال الناظم رحمه الله: وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر صددي، أي ليس حلالا له أن يتسرى بالمملوكة التي يملكها وهي الأمة ثم يزوجها غيره، بل لا بد أن تستبرئ بحيضه ثم بعد ذلك له أن يزوجها. ثم قال: ولا لزوجته في الحيض والدبر صددي، معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان اتيان الحائض والنفساء، وهذا بالإجماع. والله جل وعلا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يأتي امرأته في حيضها قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا كفارته، ولا يجوز الإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. فالله جل وعلا قال: حتى يطهرن. وكذلك أمر إتيان المرأة في دبرها، هذا الأمر الذي تأباه الفطر السليمة والعقول الصحيحة، ولا يمكن أن يفعله صاحب فطرة سليمة وعقل راجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وجاء في الحديث: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. هذا أمر لا يجوز. فالله جل وعلا جعل للرجل أن يتمتع بالمرأة في كل شيء، ونهاه عن أن يتمتع بها في أمر حيضها أو في إتيان الدبر والعياذ بالله. فقال: وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر صددي. ثم قال: ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولد فليس بمبعدي. أي يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة على كل حال، كل ما سكت عنه الشارع فلا حرج للرجل أن يتمتع فيه بزوجته، ويحرص على أن لا يكون حاله كحال الحيوانات، أو أن يقلد من هم بعيدون عن دين الله جل وعلا، ويحرص على إتيان زوجته بما أحله الله جل وعلا له. ثم قال: وقيل يسن الوطء في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد. هذا الأمر وهو كم يأتي الرجل أهله؟ قيل يسن الوطء في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد. الحقيقة ليس هناك في الشرع ما يحدد هذا الأمر، هذا الأمر يعود إلى اختلاف الأحوال واختلاف الأزواج، وكذلك يعود إلى إشباع الرغبات، وعموما هو حق للمرأة وواجب على الزوج، ولذلك جاء في الحديث ولزوجك عليك حقا، فهذا أيضا من حق المرأة على زوجها، وهو حق للمرأة بقدر كفايتها في ذلك ما لم يكن شاقا على الزوج غير معتاد. فهذا أمر لم يحدده الشارع، لكن لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته أو أن يتركها أو أن يبتعد عنها مع حاجتها لذلك، أو أن يكون معها في البيت ثم لا يأتيها، بل يحرص على أن يكفي زوجته في ذلك. وهذا أمر لا شك له أثر أيضا في استقرار الحياة الزوجية. وقال بعض أهل العلم يكره أن يترك المرأة فوق 4 أشهر، وبعضهم قال بعدم الجواز، ويدل على ذلك سياسة عمر مع الجند، فإنه كان يجعل الجند من المجاهدين يرجعون حال بلوغه 4 أشهر في أمر الجهاد. فعلى كل حال هذا من الأمور التي يتآلف فيها الزوجان، ويحرص الزوج على أداء هذا الحق الذي هو للزوجة، والذي لا شك له أثر في استقرار حياتهما. ثم قال وسمي وقل اللهم جنبنا وما رزقت الشياطين ادعو للوطي تهتدي. يعني هذه سنة، وسمي وقل اللهم جنبنا، أي اللهم جنبنا. وهذا من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل إذا جاء أهله فليقل أي حال الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال في الحديث إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. الإنسان يحرص على الذكر حتى في هذا الموضع، في هذا الموضع يحرص على الذكر حتى في هذا الموضع. ثم قال ويكره تكثير الكلام مجامعا وعن نزعه من قبل تتميمها اصددي. هنا يقول الناظم رحمه الله يكره تكثير الكلام حال الجماع، وهذا لم يرد فيه حديث يدل على المنع من الكلام، ولكن الكلام لغير حاجة أمر غير مطلوب، وأما إذا كان هذا الكلام مما يساعد على قضاء الوتر وعلى إتمام الشهوة، بحيث لا يكون فيه من العبارات المستهجنة أو السب أو نحو ذلك، وإنما من الكلام الذي يدل على المدح أو التغزل أو نحو ذلك، فهذا أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. قال وعن نزعه من قبل تتميمها اصددي، معنى ذلك أن الرجل يحرص على أن يراعي أمر زوجته حتى تقضي شهوتها، ولا يبقى أو لا ينزع هو ثم تبقى هي بحاجة إلى قضاء الشهوة، وهذا أمر ينبغي أن يراعيه بعض الأزواج، الحرص على أن يتم لها شهوتها كما أتم شهوته لنفسه. ثم قال بعد ذلك ويشرع أيضا أن يلاعب قبله ويكره منه وطؤها ذات جرد. يعني قد جاء في الحديث أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك، أو أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لا يأتي الرجل زوجته كما تأتي البهيمة، إنما يقدم في ذلك بما يهيئ أمر حاجتها ورغبتها حتى تتهيأ لذلك، وحتى تنشط معه في أمر قضاء الشهوة. ثم قال ويكره منها وطؤها ذات جرد، يعني خلع الثياب كرهه بعض أهل العلم. والحقيقة قد جاء الحديث احفظ عورتك إلا من زوجك، فيجوز للإنسان أن أو يجوز للزوجان أن يتجرد إذا كان الأمر في حاجة إلى ذلك. قال: ويكره وطء الخود مع رأي غيرها ولو ضرة ترضى وجمع بمرقدي. يعني لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بمرأة أحد، الخود هي المرأة، لا يجوز له أن يعاشر أهله بمرأة أحد ولو كانت زوجة له، أي كانت الزوجة الثانية أو مثلا الثالثة، فلا يجوز أن تتكشف العورات بينهما. فهذه من الأمور التي ينبغي الحرص عليها. كذلك ينبغي أن يحرص الزوجان على أن لا تحصل المعاشرة بحضور الأبناء أو بنظرهم أو التساهل في ذلك، هذا أمر يعني ينبغي للمرأة أن تحرص عليه، كذلك الزوج، ولا ينبغي التهاون في ذلك وله آثار سلبية على الأبناء. ثم قال بعد ذلك: وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا بإغضابه يغضب عليها وتبعدي، فمن أغضبت زوجا بعصيانها تبت ملائكة الرحمن تلعن واسندي. هنا يتكلم عن مسألة أن الرجل إذا دعا المرأة إلى الفراش فأبت، فقد جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء في لفظ آخر: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. لا يجوز للمرأة أن تمتنع لغير حاجة. أما إن كانت امتنعت لحاجة كمرض أو نحو ذلك فقد تكون معذورة في هذه الحال، ولا يجوز للزوج أن يضيق عليها. ولكن ينبغي هنا أن يحرص الزوج على أن يكون حسن الأخلاق مع الزوجة في النهار، فتكون هي حسنة معه في أمر المعاشرة في الليل، هذا الذي ينبغي أن يحرص. لكن أنه يقبح ويضرب ويسب ويلعن ثم بعد ذلك يدعوها إلى أمر المعاشرة، فلا شك أن المرأة تأبى ذلك. فلا بد من حسن التوافق بينهما مع حسن التعامل. ثم قال: وإذنك ندب في عيادة محرم. قال: وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرتها للميت لا بتشدد. يعني معنى ذلك إذا احتاجت أنها تزور قريبا لها كأبيها أو أمها أو خالها أو عمها أو ذا رحم منها، فإن الزوج ينبغي أن يكون معينا لها على ذلك، معينا لها على برها بأبيها وأمها، على برها بذوي الأرحام، بل أن يكون مبادرا هو إلى ذلك، بل أن يذكرها بأمر البر بوالديها وبقرابتها. وإذا طلبت منه أن تزور مريضا من قرابتها أو من غير قرابتها، من صديقاتها أو من جيرانها، فإنه يساعدها على تحقيق هذه الطاعات، لا أن يقف حجر عثرة أمامها في ذلك لسبب ولغير سبب. أما إذا كان الأمر فيه مفسدة، كأن يكون ذهابها إلى أهلها فيه مفسدة عليها من حيث الأخلاق أو التعامل، أو أنهن أي النساء يحرضنها أو يفسدنها وتحقق هذا الأمر، لا أن يكون بمجرد الظن، فله في تلك الحال أن يمنعها لهذه الأعذار التي تبيح له المنع، مع حرصها على التواصل مع أهلها بشتى أنواع التواصل الأخرى. ثم قال: وإن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع، وإن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع، وإن خفت الأذى امنع وشددي. يعني معنى ذلك أن المرأة لا تخرج متطيبة، وللزوج أن يمنعها من ذلك. وقد جاء في الحديث: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. تحرص المرأة على أنها إذا خرجت أن تخرج لحاجة، وإذا خرجت أن تكون على هيئة ما جاء به الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرج متطيبة، لا تخرج متزينة وكأنها تعرض نفسها الذئاب الذين في الخارج، وإنما تخرج وهي حريصة على حجابها وعلى عفتها وعلى إخفاء زينتها وعلى إخفاء طيبها، وأن تخرج لحاجة أو لضرورة، لا أن تخرج هكذا بغير حاجة. وإذا خرجت يكون معها من محارمها ما يكون عونا لها إن شاء الله على تحقيق مطلوبها. هذا مما ينبغي الحرص عليه. إذن هذه من الآداب التي ذكرها الناظم رحمه الله، وختمها بقوله وإن خفت الأذى منع وشدد، يعني إذا خفت الأذى من أن تؤذى هذه المرأة فلك أن تمنع من ذلك. وعلى كل حال المرأة أيضا هي بنفسها حريصة على ما يتعلق بحفظ دينها وبحفظ أنوثتها، ولا تعرض نفسها للسفهاء الذين لا يتقون الله جل وعلا ولا يراعون خلقا ولا يراعون أدبا ولا يراعون دينا ولا يراعون امرأة. ينبغي لها أن تكون متعففة، وأن تحرص على أن لا تزاحم الرجال في طريقهم، وأن لا يعني تضطرهم هي إلى أضيقه، بل تحرص هي على أن تكون على حافة الطريق أو بجانب الجدر، لا أن تتصدر الطرق وتزاحم الرجال وترفع من صوتها وتعلي من كلامها ونحو ذلك. هذا الأمر كله يعود في الحقيقة إلى أمر حرصها على دينها وعلى سلامة أخلاقها. نقف على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.